آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: أكذب الرجل على وجهه فهو مكذب، وكذبه غيره بغير أذن. كهف راء كيف، ومن المخلوق اختيار، ومن الله مشيئة، أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. كسفا بفتح السين جمع كسفا، وهي قطعة من الشيء، وبالسكون كذلك، ومفرده كبت أهلك ويكبتهم يهلكهم ويخزيهم. أكمه هو الذي أولد نبي كان على نوعين: كانه بمعنى قدر أو حدث أو وقع، وهي ترفع الفاعل، وناقصه وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانه، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: وكان الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد توقفنا في الدرس الماضي عند كلمة أكب الرجل، لعل كلمة كهل تجاوزناها. لا كهل، لم تذكروني، لم أنتبه. من الألفاظ الغريبة التي تبتدأ بحرف الكاف، وقد توقفنا في حرف الكاف. كهل، هذا اللفظ لفظ كهل ذكر في القرآن مرتين، في سورة آل عمران وفي آخر سورة المائدة، في قوله تعالى في سورة عمران: ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. وفي سورة المائدة في قوله تعالى: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. ما معنى الكهل؟ الكهل في اللغة العربية هو الذي انتهى شبابه. الإنسان إذا انتهى شبابه يقال له كهل، دخل في الكهولة، والكهولة هي نهاية الشباب. وقد اختلف فيها، قيل تبتدأ الكهولة من 33 سنة، وقيل من 40 سنة، قيل أولها 40 سنة. وهذا القولان سيأتيان إن شاء الله عند المؤلف سورة آل عمران في قوله تعالى: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، سيذكر القولين. فالشاهد إذا انتهى وقت الشباب فإن الإنسان يدخل في وقت الكهولة، إما من 33 سنة، 33 عام، هذا قول. والقول الثاني تبدأ من 40 عاما. طيب، إيش معنى الآية ويكلم الناس في المهدي وكهلا؟ أي أن الله تبارك وتعالى ذكر لمريم عندما بشرها بولادة عيسى عليه السلام، ذكر لها أمورا يتصف بها هذا الولد الذي يخرج من بطنها. وإذ قال الله تعالى قبل هذا، قال الآية التي قبل هذا: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، قال لها: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها. هذا الحال الأول، هذا هو المعطوف عليه، وجيها. ثم من بعد قال: ويكلم الناس في المهدي، حال كونه في المهد أي رضيعا وقد حصل. والحال الثالثة: وحال كونه كهلا. والكهولة قد عرفتم معناها، بمعنى أن الله تعالى سيمد في عمره إلى أن يصل إلى وقت الكهولة. فهذه كلها بشارات من الله لمريم. الله تعالى بشر مريم، قال لها في وقت رضاعه سيكلم الناس وسيكون وجيها من الله تعالى، وحال كونه كهلا أي يكلم الناس في وقت الرضاع ويكلم الناس في وقت الكهولة، وفي ذلك تبشير لها أنه سيعيش إلى وقت الكهولة. اختلف المفسرون في مسألة عليها بني الخلاف هذا اللفظ: هل عيسى عليه السلام رفعه الله إليه في سن الشباب، أو رفعه الله إليه بعد الدخول في الكهولة؟ اختلف في ذلك. فكثير من المفسرين رأوا أن الله تعالى قد رفعه إليه قبل الكهولة، وعليه قالوا قول الله تعالى وكهلا في الآيتين فيه إشارة إلى أنه سينزل في آخر الزمان، فيه إشارة إلى نزوله. لماذا؟ لأن الله تعالى رفعه قبل الكهولة، وفي القرآن قال لها وكهلا. طيب، أين الكهولة؟ وقد رفعه الله إليه قبل الكهولة، ففيه إشارة إلى أنه سيعود مرة أخرى. واضح الكلام؟ هذا بناء على قول كثير المفسرين أن الله تعالى رفعه إليه قبل الكهولة في سن الشباب، وعلى أنه قد رفع إليه بعد الكهولة بعد أن دخل في سن الكهولة، فذلك ظاهر بمعنى أن ما بشر الله به مريم قد وقع قبل رفعه وسيقع بعد رفعه بعد رجوعه مرة أخرى. واضح المعنى؟ ولذلك قال غير واحد من المفسرين قول الله تعالى وكهلا يفيد نزوله قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة. فإذا كان قد رفع قبل الكهولة وقول الله حق، قول الله صدق، وفي القرآن قال وكهلا، أين الكهولة؟ ففيه إشارة إلى نزوله قبل قيام الساعة. هذا قول كثير من المفسرين، وقد ذكره السيوطي رحمه الله، أو وقد ذكر هذا في تفسير الجلالين، وذكره كثير من المفسرين. والتفسير الذي أشار إليه المؤلف هنا وسيأتي إن شاء الله في سورة آل عمران أنه قد رفع بعد الكهولة وعليه، فقد عاش كما بشر الله تعالى مريم قبل أن يرفعه الله إليه، أي دخل في سن الكهولة ثم بعد ذلك رفع. والتفسيران صحيحا لا يتعارضان، لأنه عند نزوله سينزل كهلا، إذن فالتفسيران صحيحان ولا منافاة بينهما إن شاء الله. إذن هذا ما تعلق بكلمة كهل. ثم بعد ذلك الكلمة أكب. أكب في اللغة العربية يقال أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف فهو مكب، اسم فاعل منهما. أكب الرجل على وجهه اسم فاعل فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف بغير همزة يعني فهو كاب، لأن كب هذا ثلاثي، وأكب رباعي، واسم الفاعل من الرباعي مكب، واسم الفاعل من الثلاثي كب فهو كاب. ايش معنى أكب الرجل على وجهه أو كبه غيره؟ كبه غيره أي طرحه غيره على وجهه، أكبه على وجهه بنفسه لم يكبه غيره. إذن فهذا الفعل من الأفعال في اللغة العربية التي يتعدى ثلاثيها دون رباعيها، لأن من معاني الهمزة من معانيها أحيانا أنها لا تفيد التعدية، الهمزة أحيانا لا تفيد التعدية، نجد الفعل إذا كان ثلاثيا، وقد ذكر هذا في الطرة على لمية الأفعال الحسن بن زين رحمه الله، أحيانا الثلاثي يكون متعديا الرباعي بالهمزة لا يكون متعديا، كما في هذا الفعل. مش واضح الفرق؟ أكب الرجل بنفسه، سقط بنفسه على وجهه، وكبه غيره أسقطه غيره، إذن أيهما المتعدي؟ الثلاثي الذي ليست فيه الهمزة، الذي ليست فيه الهمزة هو المتعدي، والذي فيه الهمزة ليس بمتعدي. واضح الكلام؟ إذن المقصود أكب الرجل بمعنى سقط على وجهه، واسم الفاعل منه مكب. ومن أمثلة هذا في القرآن الكريم قول الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. والمراد في الآية فيها استعارة، لأنه مش المقصود أنه يمشي مكبا على وجهه حقيقة، وإنما المراد بذلك معنى. فمن كان يعيش على الكفر ويمشي في الباطل فإنه لا يمشي مشيا سويا مستقيما، وعليه فهو كمن يمشي على وجهه، فالمراد بذلك شبيه وليس المراد به الحقيقة. والفعل قد ذكر الفعل في قوله تعالى، الفعل الثلاثي في قوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. إذن القرآن عندنا فيه ثلاثي وعندنا فيه الرباعي، ثلاثي فكبت وجوههم في النار، والرباعي أفمن يمشي مكبا، لأن مكب اسم فاعل من أكب. واضح؟ ولذلك فرق بينهما في المعنى. إلى لاحظتوا أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا واش أكبه غيره لا أكب نفسه بنفسه، نفسه بنفسه. واضح؟ وقوله تعالى فكبت وجوههم في النار هذا وقع عليهم من الملائكة، الملائكة تكبهم على وجوههم في نار جهنم. الكلمة التي بعدها كهف، الكهف هو الغار وهو معروف، ومنه سورة الكهف، سورة الكهف بمعنى سورة الغار، لأن أصحاب الكهف آووا إلى الغار، فلذلك قيل لهم أصحاب الكهف أي الغار. من أمثلته قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف أي أصحاب الغار، وقول الله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أي إلى الغار، وقوله تعالى ولبثوا في كهفهم في غار إلى آخره. فالكهف في القرآن كله هو الغار، وكذلك في اللغة. الكلمة التي بعدها كيد، الكيد إما أن يكون من المخلوق وإما أن يكون من الله، فإذا كان من المخلوق فهو احتيال، الكيد من المخلوق احتيال، ولذلك المخلوق إذا كاد لك فإنه يحتال عليك ليضرك، يحتال عليك ليضرك. وأما الكيد من الله فهو مشيئة أمر من الله تعالى ينزله بعبده من حيث لا يشعر. الله تعالى يكيد للكافرين بمعنى أنه يشاء لهم أمرا ما، ما يشاء تبارك وتعالى من الأمور من حيث لا يشعرون. مثلا يصيبهم الله بالمصائب من حيث لا يشعرون، هذا كيد شاء الله تعالى لهم ذلك. لكن الله تعالى كما هو كما لا يخفى لا يوصف بالكيد على الإطلاق، وإنما يوصف بالكيد على سبيل المقابلة. يقال الله تعالى كائد بالكائدين، ولذلك لم يذكر هذا الوصف اللي هو الكيد لله إلا عند المقابلة، كما في قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون بمعنى يحتالون، هذا من المخلوق، يحتالون لإلحاق المضرة بغيرهم. قال الله تعالى وأنا أجازيهم من جنس عملهم. ما هو جنس عملهم؟ الكيد. إذن أنا أجازيهم من جنس عملهم فأكيد لهم كما يكيدون. إذن فرق بين كيدهم وكيد الله، وضع الفرق. كيدهم فيه احتيال على الخلق لإلحاق الإضرار بهم، وكيد الله تعالى لهم أي أنه ينزل بهم كذلك ضرا وينزل بهم عذابا من حيث لا يشعرون، وهو كيد على سبيل الحقيقة لا نتأول، كيد من الله على سبيل الحقيقة، لكنه لا يكون إلا لرد كيد الكائدين، فلا يوصف الله به على الإطلاق. ولذلك لا يقال من صفات الله الكائد، هذا خطأ، وإنما يقال الله يكيد بالكائدين، الله يكيد بالكائدين، الله تعالى متصف بالكيد في مقابلة كيدهم. وكذلك يقال في مثل هذه الصفات التي تسمى عند أهل السنة والجماعة بصفات المقابلة، مستهزئ بالمستهزئين، ويخدع المخادعين، ويمكر بالماكرين، ونحو هذا. كسفا بفتح السين، كسفا إما بفتح السين أو بسكونها، كسفان كسفا. وقد جاء في القرآن معان، وبعض ما يقرأ بالفتح عندنا يقرأه غيرنا بالسكون، وبعض ما يقرأه غيرنا بالسكون نقرأه بالفتح، فهما لغتان صحيحتان، الكسف والكسف. ما هو الكسف؟ هو جمع كسفة، جمع المفرد ديالو كسفة، والكسفة هي القطعة من الشيء. إذن الكسفة القطعة من الشيء، وكسف جمع. إذن ما معنى قوله تعالى مثلا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي قطعا، لأنه جمع، وإن يروا كسفا قطعا من السماء ساقطة عليهم، يقولوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا هذا سحاب مركوم، يقولوا سحاب مركوم. إذن ما هو الكسف الذي يسقط عليهم السماء؟ قطع جمع، لأن الكسفة الواحدة هي القطعة والجمع كسف، فهو بمعنى قطع. ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعة. إذن فيقال كسفا وكسفا، وقد قرئ بهما في القرآن الكريم. الكلمة التي بعدها كبتوا، كبتوا بمعنى أهلكوا، ومن هذا قول الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم. ومنه قوله تعالى في المضارع ديال كبتوا مضارعه يكبتهم، كبتا يكبتوا، إيش معنى يكبتهم؟ أي يهلكهم. ومنه قوله تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. إذن أو يكبتهم بمعنى أو يهلكهم، يكبتهم يهلكهم، إذ الإكبات هو الإهلاك. الكلمة التي بعدها أكمه، أكمه هو الذي ولد أعمى، وقد ذكرنا هذا في درس من الدروس أنه يوجد فرق بين الأكمه والأعمى، فالأكمه هو الذي ولد أعمى، والأعمى هو الذي طرأ عليه العمى، فمن كان يبصر وطرأ عليه العمى يقال رجل أعمى، ومن ولد لا يبصر يقال رجل أكمه. وهذا اللفظ الذي هو الأكمه قد ذكر مرتين في القرآن الكريم، وذكر عن عيسى عليه السلام في قوله تعالى في سورة عمران وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ما معنى أبرئ الأكمه؟ أي من ولد أعمى، الشخص الذي ولد أعمى أبرئه بإذن الله تعالى. وفي سورة المائدة في قوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، تبرئ الأكمه أي الشخص الذي ولد أعمى. كان قال لك المؤلف كان على نوعين تامة وناقصة، وهذا معروف لا يخفى على طلبة العلم. كانت تامة تكون بمعنى حضر أو بمعنى وجد أو بمعنى حصل وحدث وقع، كلها بمعنى، هذه كان تامة. ومنها قوله تعالى مثالها المعروف وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني وإن حصل ذو عسرة وإن وجد ذو عسرة تامة، أين الخبر؟ غير موجود. وتكون ناقصة، وهذا الغالب والأصل فيها في القرآن الكريم أنها ناقصة. ما معنى ناقصة؟ أي تحتاج إلى الخبر. إذن فكانت تامة ترفع تكتفي بمرفوعها، ومرفوعها يعرب فاعلا، مثلا كان ذو عسرة نقول كان فعل ماض تام، وذو فاعل ليس اسما لها فاعل لأنها تامة فتكتفي بمرفوعها. كان الناقصة هي التي ترفع الاسم وتنصيب الخبر، كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصيب الخبر، وهذا هو الغالب فيها، فلا تكتفي بمرفوعها، وهي الموجودة في القرآن بكثرة كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، وكان ربك قديرا إلى آخره، فكلها ناقصة أي تحتاج إلى اسمها وخبرها ولا تكتفي بالمرفوع. قال المؤلف وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، معروف معناها كان تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر في الزمن الماضي. قال في زمانها، علاش قال في زمانها؟ أنها إن كانت بلفظ الماضي كان فزمنها الماضي، وإن كانت بلفظ المضارع فزمنها الحاضر والمستقبل، وإن كانت بلفظ الأمر كن فزمنها المستقبل، فهي تدل على اتصاف المخبر عنه اللي هو اسمها بالخبر وهو خبرها، في إذا كانت كان في الماضي يكون في الحال والاستقبال كن في المستقبل. قال وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله تعالى وكان الله غفور رحيم. علاش قال وقد تأتي بمعنى الدوام؟ لأن الأصل في هذا اللفظ هذا كان على أي زمن يدل؟ على الزمن الماضي. إذا قلت لك كان محمد مجتهدا يعني فاش؟ رحمك الله. إذا قلت لك كان محمد مجتهدا يعني في الزمن الماضي. لكن قد تأتي للدوام، مش معنى الدوام؟ تدل على جميع الأزمنة، على الماضي وعلى المستقبل، كما في قوله تعالى وكان الله غفور رحيم. هنا لا تدل على الماضي كان غير في الزمن الماضي، أي مطلقا دائما في أي زمن. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معناها الدوام، شي كانت غير في الزمن الماضي، كانت وما زالت. إذن كان قد تأتي للدوام، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم المصاحبة. قال وشبه ذلك كثير، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك. ولذلك من جهل الناس بعض العوام من المثقفين ولا بعض الجهلة ممن يتجرؤون على تفسير القرآن يرد إذا قلت لهم تجب الصلاة في وقتها، يقول لك الله تعالى يقول كانت على المؤمنين كسفا موقوتا، كانت يعني في الزمن الماضي، أما الآن فلا يجب أن تصلى في وقتها. وهذا من الجهل باللغة، لو كان عالما باستعمالات كان في اللغة العربية لما قال مثل هذا الكلام، لكن الجهل يؤدي إلى مثل هذا. والمرء عدو ما يجهل، الإنسان إذا كان يعلم عن الشيء جزءا يسيرا ولا يعلم عنه غيره دائما يحكم بذلك الجزء اليسير الذي يعلمه، وما لا يعلمه يعاديه. المرء عدو ما يجهل، إذا كان قد تأتي للدوام، يعني تدل على الزمن الماضي وعلى الزمن المستمر في المستقبل، فيكون معناها مثل لم يزل أو لا يزال. إذا قلنا لم يزل فلان مجتهدا، على ماذا تدل لم يزل؟ على الاستمرار والدوام. فكذلك كان قد تأتي بمعنى لم يزل أو لا يزال. قال كأن، معناها التشبيه، وهذا ليس معه من أدوات التشبيه، كأن أن المؤكدة دخلت عليها كف التشبيه، وهي من أخوات إن تنصب اسمه ترفع الخبر كما هو معلوم. منها قول الله تعالى كأن كلها في القرآن من هذا، إذا لم تدخل عليها ما التي تبطل عملها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وإذا دخلت عليها ما أبطلت عملها كما لا يخفى. إذا منها قول الله تعالى كأنهم جراد خبرها، كأنهم جراد منتشر، دلت على التشبيه. وفي قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، دلت على التشبيه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، صح التشبيه، نتقنا الجبل فوقهم ثم شبهه بقوله كأنه ظلة. ولذلك كأن الفرق بينها وبين الكاف، الكاف شيء تدل على التشبيه، ما الفرق بينهما؟ أن الكاف تدخل على المشبه به، وكأن تدخل على المشبه. لاحظ كنقول لك زيد كالأسد، الكاف دخلت على المشبه به، لكن إذا أردت أن أستعمل كأن من أدوات التشبيه نقول لك كأن زيدا أسد، تدخل على المشبه بالعكس. إذن كاف من أدوات التشبيه، كأن من أدوات التشبيه، الفرق بينهما أن الكاف تدخل على المشبه به وكأن تدخل على المشبه. كي قال لك معناها التعليل، وذلك معروف لا يخفى، كي معناها التعليل، وكي هذه التعليلية هي التي تنصب فعل المضارع وفيها تفصيل معروف هناك. مثالها قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة، أي لأجل أن لا يكون، التعليل لأجل أن لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كم قال لك المؤلف معناها التكثير، وهي خبرية واستفهامية. كم معناها التكثير، ولها استعمالان في اللغة، نعم لها استعمالان لا ثالث لهما، إما أن تكون خبرية ويكون معناها حينئذ كثير، وإما أن تكون استفهامية ويكون معناها أي عدد، وقد جاءت في القرآن بالوجهين معا، وأكثرها في القرآن خبرية بمعنى كثير. مثال ذلك قول الله تعالى مثلا كم تركوا من جنات وعيون، يعني مش استفهام هذا، لا لا، هذا إخبار، وكم فيه تدل على الكثرة على التكثير. كم تركوا من جنات وعيون، أي كثير من الجنات والعيون تركوها. ومنها أيضا قول الله تعالى وكم من قرية أهلكناها، كثير من القرى أهلكناها، لأن الله لا يستفهم لا يسأل، وإنما يخبر، هذه كم هنا خبرية، كيخبرنا الله تعالى، كيقولنا كثير من القرى أهلكناها. ومن ذلك قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، وكم من ملك، كثير من الملائكة، كثير، فهي إخبار الله تعالى يخبرنا. وقد تكون كم استفهامية، ولكن استفهامية يسأل بها عن العدد، ولذلك هي تذكر في كناية العدد في النحو تذكر في باب كناية هي كناية العدد أي عدد من هذا قول الله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة الله تعالى يأمر نبيهم حمزة قل له سل بني إسرائيل اسألهم كم آتيناهم من آية بينة استفهام هذا كم آتيناهم وضع أي عدد من الآيات البينات آتيناهم بمعنى آتيناهم كثيرا من الآيات البينات واضح المعنى مفهوم إذن كم عموما كدل على التكثير ثم إما أن تكون خبرية بمعنى كثير شيء كثير وإما أن تكون استفهامية بمعنى أي عدد ويسأل ويستفهم بها عن العدد الكثير كذلك وفرق بينهما في المعنى واضح المعنى الكلمة التي بعدها كأي قال لك المؤلف كأي بمعنى كم لكنها بمعنى كم الخبرية مش الاستفهامية كأي بمعنى كم الخبرية كأي لا يستفهم بها كأي لا تكون على الصحيح إلا خبرية بمعنى كثير إذن كأي مثل كم الخبرية تفيد معنى كثير ولا يسأل بها على الصحيح مثالها كلها في القرآن بهذا المعنى كقوله تعالى وكأي من قرية أهلكناها ما معنى وكأي كثير من القرى هذا إخبار كثير من القرى أهلكناها وقوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها يعني أي كثير من الدواب وكقوله تعالى وكأي من نبي قتل كثير من الأنبياء قتل فإذا هي بمعنى كم الخبرية لا الاستفهامية وقد تقدمت دراسة هذا في شرح فية ابن مالك وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي هذا قول سيبويه لأنه يرى أنها تكتب بالتنوين كأي تكتب بالتنوين وكتبها بالنون في القرآن خط توقيفي وعليه فهي أي ودخلت عليها كاف التشبيه وهو قول مرجوح كلا قال لك المؤلف حرف ردع وزجر ولذلك كلا في الغالب تذكر واش تذكر جوابا لكلام سبقها متى وجدتها جوابا لكلام سبقها فهي حرف ردع وزجر فإن كانت منفصلة عما قبلها والكلام الذي بعدها مستأنف فهي حينئذ استفتاحية إذا لاحظ كلا إما أن تكون متعلقة بما قبلها ولو الكثير في القرآن الكريم وحينئذ هي حرف ردع وزجر فيها ما معنى حرف ردع وزجر فيها نفي الكلام السابق كدل على نفي الكلام السابق وعلى ردع وزجر من قال ذلك الكلام السابق هذا هو الغالب وإذا وجدتها غير متعلقة بما قبلها ما كاينش شي معنى قبل منها كتتعلق به وإنما لها تعلق بما بعدها فهي حينئذ حرف استفتاح بمعنى أن مثال الأول مثلا كقول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنا قال الله كلا هنا حرف ردع وزجر ما معنى كلا أي ارتدعوا وانزجروا عن هذا القول ليس بصحيح أن الإنسان إذا الله تعالى ابتلاه وقدر فيقول ربي أهانا وإذا أنعم الله عليه يقول ربي أهانا قال الله تعالى كلا ليس بصحيح وارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا القول فهي أبلغ في النفي من لا كلا فيها الردع والزجر أبلغ آكد قلنا هذا هو الغالب فيها في القرآن الكريم وقد تكون حرف استفتاح انت تقول كلا بمعنى آلا حرف استفتاح إذا لم نجد شيئا قبلها يمكن أن تكون ردعا وزجرا له فحينئذ هي متعلقة بما معناها ومعناها آلا من أمثلتها حينئذ قول الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه يعني آلا لا تطعه ونحو كلا لا تطعه حلا كحقا أو ألا وهذا أولى ونحو كلا لا تطعه حلا كحقا أو ألا للاستفتاحية وهذا الثاني أولى إذن هذا ما تعلق بكلا الكاف قال لك بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وتكون زائلة ذكر ثلاثة معاني معنيها ولها أكثر من معنى كما سبق شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد ف فهذه الثلاثة هي الكرانة، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. شبه تشبيه كما ذكرت لكم تدخل على مشبه به، ومنه قول تعالى فكانت وردة كالدهان، وردة هذا المشبه كالدهان أي مثل الدهان شبه الدهان. وبمعنى التعليل الكاف كتكون دالة على التعليل على السببية، ومنه قول تعالى واذكروه كما هداكم. ما معنى كما هداكم؟ أي لأجل أن هداكم. واذكروه كما هداكم أي اذكروه لأجل هدايته لكم، لأنه هداكم اذكروه اعبدوه تبارك وتعالى. إذن فدلت على التعليل. وتكون زائدة أي مؤكدة، مش المقصود زائدة أن في القرآن لا يقال زائد، ليس في القرآن شيء زائد حسن، وإنما معنى الزائد في القرآن أنه يدل على توكيد والتقوية. ومنه على هذا الوجه قول الله تعالى ليس كمثله شيء على قول بعض المفسرين، وهو قول لا بأس به. ليس كمثله شيء، قيل الكاف في كمثله زائدة للتوكيد، والمعنى ليس مثله شيء. لاحظ إلى حيدنا الكاف، الله تعالى ليس مثله شيء، معنى صحيح، معنى صحيح. إذن هذه الكاف ليس كمثله دلت على توكيد وتقوية نفي المثل، وكأن المثل قد نفي مرتين، كأنه قيل ليس مثله شيء ليس مثله شيء، فالكاف دلت على التقوية والتوكيد. إذن هذا ما تعلق بحرف الكاف. الحرف الذي بعده حرف اللام. أول شيء بدأنا به لابس ولبس، ما الفرق بين لابس ولبس؟ انتبهوا لهذا الفرق المفيد والمهم جدا. لاحظ في اللغة العربية عندنا فعلان ماضيا وقد ذكر في القرآن لابس لبس. أما لبس الأول بفتح الباء لابس فمضارعه يلبس، وهذا يستعمل في المعاني، تستعملوش في الثياب، لا يستعمل في المعاني. لابس يلبس يستعمل في المعاني، ومصدره اللبس بفتح اللام. لابس يلبس لبسا، فش يستعمل في المعاني لا في الثياب. من أمثلته في القرآن الكريم قول الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لبسنا عليهم ما يلبسون، إذا مش المقصود اللبس الحسي اللي هو لبس الثياب، لا المقصود اللبس بمعنى لالتبس عليهم الأمر الذي يلتبسون. ومنه قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. ومنه قوله تعالى لما تلبسون الحق بالباطل، أي تخلطون الحق بالباطل. ومنه قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. إذا لبس المضارع ديالو يلبسوا بالكفر، ومنه هذه الآية، والمصدر هو اللبس. ومنه قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، بل هم في لبس يعني التباس، اللبس هو الالتباس، واضح المسألة. إذا هذا الفعل لي. الفعل الثاني لابس، لاحظوا العكس الآن، الكسر في الماضي والفتح في المضارع، لابس يلبس والمضارع لبس بضم اللام، هذا هو الذي يستعمل في الثياب. لابس محمد قميصه، يلبس قميصه، لبسا اللبس هو اللباس، لبس الثياب ولا لباس الثياب، حال بحال مصدران بمعنى. إذا لبس يلبس يستعمل في الثياب. ومنه قوله تعالى في البحر قال لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتلبسونها، ولا تلبسونها، تلبسونها، لأن تلبسون هذا يستعمل في المعاني، تلبسونها بفتح العين في المضارع. ومنه قوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا، قالوا يلبسون ويلبسون ثيابا، إذا انتبهوا المعنى يتغير فقط بكسر المضارع. إذا هذا الفرق بين لباس ولبس وبين اللبس واللبس. الكلمة التي بعدها الباب. الألباب معناها معروف، الألباب جمع لب، واللب هو العقل، والألباب هي العقول. والمقصود بها العقول الراجحة، الألباب، العقول الراجحة. وقد ذكر هذا اللفظ والألباب كثيرا في القرآن الكريم، كما في قول ذكر 16 مرة، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي العقول. الله تعالى جميع الآية التي ذكر فيها الألباب ذكرها في سياق يحتاج فيه إلى التأمل والتدبر. دائما المعاني التي يحتاج فيها إلى تفكير وإلى تأمل دقيق، الله تعالى ينبه على هذا الأمر، أن هذا الأمر كقلنا يا أولي الألباب، إذا هذا الأمر يحتاج إلى تفكير وتأمل دقيق، مش أي واحد يباله، مش أي واحد يفهمه. ولكم في القصاص حياة، القصاص اللي هو أن نقتل من قتال وأن نقطع يد من قطع يد الآخر، القصاص يدخل فيه القتل، القصاص في الأنفس، من قتل نقتله، فكيف يكون فيه حياة؟ هذا فيه موت، إلا قتصينا من شي حد قتلناه غادي يموت ولا لا. والله تعالى قال حياة، ومن اللي قال لكم فيه حياة وكان المعنى شي شوية خفي قال لنا يا أولي الألباب شكون اللي غتبان لي الحياة؟ غير العقلاء اللي غيبان لهم. كيف ذلك؟ لأننا إذا أقمنا الحدود اللي منها أنه من قتل يقتل، وعرف الناس ذلك ارتدع الناس وانزجروا عن أن يقتلوا غيرهم. أي أحد حدثته نفسه أن يقتل غيره يتذكر القصاص أنه سيقتل، واضح كلام، فينزجر عن قتل غيره فلا يقتل غيره ولا هو يقتل، إذن ففيه حياة ولا موت؟ فيه حياة. بالعكس لما كانش القصاص عاد يكون الموت، أما إذا كان القصاص تكون الحياة، الناس يرتدي. وذلك الحدود لماذا شرعت؟ للردع والزجر، فبعض الناس لا ينفعهم إلا الردع والزجر، ليس كل الناس يتركون المحرمات خوفا من الله تعالى أو إجلالا وتعظيما له، بعض الناس قد ينفع معهم الردع والزجر أحيانا أو في غالب الأحوال، كل بحسبه. قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، كل الذي يتذكر يتفكر العقلاء أولو العقول. الكلمة التي بعدها لبث، لبث في المكان أي أقام فيه، هذا معروف اللغة، لبث في المكان بمعنى أقام فيه، ومنه قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، يعني أقام في السجن بضع سنين. ومنه قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه، يعني لا أقام يونس عليه السلام، لا أقام في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. ومنه قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة، نوح عليه السلام فلبث فيهم في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، يعني أقام فيهم مكث فيهم. ومنه قوله تعالى قال كم لبث، يعني كم أقمت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، أي أقمت يوما أو بعض يوم. واضح. الكلمة التي بعدها لا ماذا يلمز، لا ماذا يلمز أي عاب الشيء، يقال لا ماذا فلان فلانا، مش معنى لا ماذا عابه، يلمزه أي يعيبه. ومنه قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا أنفسكم، فإن من عاب غيره كأنه عاب نفسه. ومنه قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني من يعيبك في الصدقات. ومنه قوله تعالى في المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يعيبونهم. واضح المعنى. ومنه الآية ويل لكل همزة لمزة، فاللمزة على وزن فعلى هو الذي يعيب غيره إما بالإشارة أو باللسان. الكلمة التي بعدها لؤلؤ، اللؤلؤ هو الجوهر، ومنه قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا، يعني جوهرا. ومنه قوله تعالى يخرج منهما لؤلؤ أي الجوهر. اللغو، يوجد في القرآن الكريم لغو الكلام ولغو اليمين. لغو الكلام هو الكلام الباطل أو الكلام الفاحش، الكلام الباطل والكلام الفاحش يقال له لغو الكلام. وعندنا أيضا لغو اليمين. شنو هو لغو اليمين؟ هو اليمين الذي لا يلزم، هذا معروف أحكام اليمين. هناك يمين حليف لا يلزم. شنو هو اليمين الذي لا يلزم؟ هو اليمين الذي اعتاده الناس، واحد الحليف ألفه الناس، والله تتجلس، والله تتاكل، والله تتشرب، يمين اعتاده، يسمى لغو اليمين. لغو اليمين منه قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن فما جرى على اللسان الله تدير كذا، هذا لا يؤاخذ الله به. إذن هذا لغو اليمين، هو الذي لا يلزم، يعني ليس فيه كفارة. ولغو الكلام هو الكلام الباطل، ومنه قوله تعالى: والذين هم، قال الله في مدح المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. ما معنى عن اللغو؟ عن الكلام الباطل الفاحش معرضون. ومنه قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرامة. ما معنى مروا باللغو؟ أي بالكلام الباطل أو الفاحش، لأن الكلام إما يكون فاحش، يعني أي كلام مستقبح، هذا نوع، وإما أن يكون الكلام باطلا، هو الكلام من حيث هو ليس مستقبحا مما يمكن قوله، لكنه كلام باطل، كالكلام الذي فيه دعوة إلى البدعة، أو فيه دعوة إلى الشرك، أو فيه دعوة إلى الكفر، فهو ليس مستقبحا من حيث لفظه، لكن من حيث معناه، معناه باطل. فهؤلاء إذا مروا باللغو بالكلام الذي لا يصح، سواء أكان مستقبحا في نفسه فاحشا أو كان باطلا غير حق، يعرضون عنه. ومنه قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقوله تعالى: في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لها، لها هذا فعل ماض بفتح الهاء، لها يلهو ويكتب بالألف، لاحظ لها ما كيكتبوش بالألف المقصورة، بالألف الممدودة، لأن الألف منقلبة عن واو، ولذلك في المضارع سنقول يلهو، مثل دعا بالألف الممدودة يدعو، غدا يغزو، أي ألف منقلبة عن واو تكتب ممدودة، والألف المنقلبة عن الياء تكتب مقصورة. إذا لها إذا كان المضارع ديالو يلهو كنكتبو بألف الممدودة. لها يلهو هذا من اللهو، واللهو قريب من اللعب، ولذلك يذكر معه في القرآن الكريم بكثرة في آيات كثيرة، كقول الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة. وقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وفي قوله تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ومن هذا لها يلهو اسم فاعل لاهن، ومنه قوله تعالى: لاهية قلوبهم من اللهو. إذن هذا لها يلهو. الثاني عندنا في اللغة لاهية، يلها، لاهية المضارع ديالو يلها بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، لاهية عن الشيء يلها عنه أي أعرض عنه. واضح كلام في القرآن؟ إذا وجدت في العربية لاهي فلان لاهية عن الشيء أو يلها عن الشيء بمعنى أعرض عن الشيء، فهيش قد تستعمل بمعنى حسن، لهي فلان عن الباطل أعرض عنه. وهذا هذه المادة غير موجودة في القرآن، لكنها تذكر هنا بالفرق بين لهي ولها. وأما ألهاه، لاحظ هذا الرباعي، ألهاه الشيء أي شغله، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، هذا مضارع ديال ألها، لما يلقينا حرف المضارع مضموم فإن ماضي الفعل فإنه رباعي، لا تلهكم من ألها يعني لا تشغلكم. ومنه قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم التكاثر. ومنه قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة، يعني لا تشغلهم تجارة. ومنه قوله تعالى في الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يعني ويشغلهم الأمل. لطيف، لطيف هذا اللطيف اسم من أسماء الله تعالى ومن صفات الله جل وعلا اللطف. واللطيف معناه الرفيق، وقيل معناه خبير بخفيات الأمور، والقولان عن أهل السنة وهما صحيحان، قال الله تعالى الله لطيف بعباده، أي رفيق بعباده أو مطلع على خفايا أمورهم، فكيف بظواهرها؟ ولذلك ذكر في هذا السياق في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لطيف أي المطلع على خفيات الأمور، الخبير المطلع على ظواهر الأمور. لدى ولد بمعنى عند، لدى لد بجوج معناهما عند، لدى كما في قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب أي عند الباب، وفي قوله تعالى لدى الحناجر يعني عند الحناجر. القرآن سواء كتب بالآليف ولا بالألف مقصورة ولا الممدودة ذلك خط توقيفي، لكنها لدى بمعنى واحد، لدى الحناجر عند الحناجر. يا جديد ما عرفش كيف يقولوا تبديت لدى الباب لدى الحناجر مقصور ولا العكس، يا كابلا. إذا المقصور لدى بمعنى عند، عند الباب ولا عند الحناجر. لدن كذلك بمعنى عند كما في قوله تعالى من لدن حكيم خبير يعني من عند حكيم خبير، كذلك لدن كلدنه كثير في القرآن هذه المادة بمعنى عنده لا عندكم. لعل، لعل معناها في الأصل الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات، ومنها في المعنى الأول اللي هو الترجي في المحبوبات لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والتوقع للمكروهات فلعلك باخع نفسك على آثاره. لكن قد يقول قائل واش ترجي التوقع بالنسبة لله، الله يترجى كذا أو لا لا، الترجي والتوقع بالنسبة إلينا نحن، واضح؟ الترجي والتوقع بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى المخاطب لا إلى المخاطب. إذا لعل الله يحدث بعد ذلك أمر دلت لعل على الترجي فينا نحن، وكذلك في الثاني. ولذلك قال المؤلف وأشكل ذلك في حق الله تعالى، ما معنى أشكل ذلك؟ يعني الترجي والتوقع في حق الله. فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب اللي هو الترجي والتوقع، لكن قال وبالنظر إلى المخاطب. إذن فالترجي والتوقع بحسب باعتبار المخاطب اللي هو نحن لا باعتبار الله تعالى، أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع عندكم. فهم كلام؟ إذن يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، بمعنى اتقوا الله فإنه يترجى عندكم، ماشي عندي، يترجى عندكم أن تفلحوا إذا فعلتم ذلك. وهذا المعنى صحيح ولا لا؟ نقول من اتقى الله تعالى وصابر وصابر ورابط فيرجى له الفلاح ولا لا؟ نترجى له الفلاح، نرجو له الفلاح، فهو رجاء بالنسبة إلينا. والتوقع في المكروه منه أيضا قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا فاستعمل في المكروه لعلهم يحذرون. والعبارة الشائعة أن لعل في القرآن تدل على التحقيق ليست صحيحة، شائعة بين الناس ربما بين الوعاظ، لعل في القرآن متى وجدتموه فهي للتحقيق، ليس ذلك بصحيح، بل تدل على الترجي وتدل على التوقع أو الإشفاق كما يعبر به بعضهم، إشفاق في المكروه أو التوقع في المكروه، لكن باعتبار المخاطب. أما الله تعالى فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء. أما كونها دلة على التحقيق فليس بصحيح، تنافيه آيات كثيرة ذكرت فيها لعل في شيء غير محقق، وما ذكر بعد ذلك ليس محققا. مثلا كما في الآية التي ذكرنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وشو الذي التحقيق؟ بمعنى أنه لا بد أن يحدث الله بعد ذلك أمرا، قد يحدث الله بعد وقد لا يحدث على حسب، واضح؟ ففيها معنى الترجي، لعل الله يحدث، قد يقع أمر وقد لا يقع أمر على حسب، كل بحسبه. ولذلك الناس الذين عملوا بالآية كلهم وقع لهم أمر حسن، لأن نقصد الأمر أمر حسن، لا منهم من وقع له أمر سيء. فلعل ليست في القرآن للتحقيق كما يقال مطلقا، هكذا على سبيل الإطلاق. نعم بعض الآيات يمكن أن يقال فيها معنى التحقيق باعتبار من جهة، مثلا في الآية اللي ذكرتكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. شنو هو معنى التحقيق؟ يعني أن من اتقى الله فإنه سيفلح قطعا. من اتقى الله سيفلح قطعا، وعد الله لا يخلف الله وعده، وهذا معنى صحيح. لكن من الذي نجزم له نحن بتحقيق تقوى الله؟ نحن الناس في الدنيا هل نستطيع أن نجزم لأحد بأنه حقق التقوى؟ لا نستطيع. لو استطعنا الجزم له بالتقوى لجزمنا له بالفلاح، واضح الكلام؟ واتقوا الله إذا اتقيتم الله فستفلحون قطعا. لكن هل نجزم لذلك بأحد؟ لا. إذن شنو عندنا في من اتقى الله ممن نرى؟ ترجي، تنقول فلان من المتقين يرجى أن يكون من الفائزين، يرجى أن يكون من المفلحين. لكن من علم الله أنه متقين فإنه مفلح، فبهذا الاعتبار تحقيق، بهذا الاعتبار اعتبار الله تعالى. لكن ليست لعلكم، لا في القرآن مش يقول لبحال لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون، لا كذا. أما لعل الله يفلح ليست للتحقيق قطعا، حتى باعتبار الله ليست للتحقيق، حتى باعتبار الله تعالى ليست للتحقيق. إذن فالعبارة بإطلاق ليست صحيحة. قال وقد يكون معناها التعليل. نعم قد تأتي لعل بمعنى التعليل، وهكذا صرحنا أنا في شرح الألفية. ومنه قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أي لأجل أن يتذكر، لو معنى لعله يتذكر لأجل أن يتذكر. قال لو لها معنيان التمني. نعم ليتا، ما عنديش ليتا، عندك ليتا زيد خرب زيد ثم بعد لعل زيد، ما عندنا ليتا لعل ليتا قبل من لعل. نعم صح، نسيت تجاوزت اسحب لي بعد قبل يذكرني قبل ليت معناها التمني. ومنها قول الله تعالى يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها انتبهوا، ماشي المنادى هنا هو ليت، لا المنادى محذوف. ليت معناها التمني صحيح. يا ليتها، وهذا الها اسمها، وكانت القاضية الجملة خبر. ليتها العبد يتمنى أن تكون تلك هي القاضية. وأيضا في قوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا، مريم تمنت الموت، قالت ليتني أي أتمنى أن أكون قد مت قبل هذه الفتنة التي وقعت. ومنه قول تعالى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليتني هذا تمني، يتمنى. إذن فإذا وجدتم يا ليت كما في الآية الأولى يا ليتها ولا يا ليتني، فالمنادى محذوف، والتقدير يا قومي ليتها كانت القاضية، يا قومي ليتني مت قبل هذا، يا ليتني، يا قومي ليتني مت قبل هذا. المنادى محذوف لأن المنادى لا يكون إلا اسما، وليت حرف فلا يصح أن يدخل حرف النداء على حرف. مش واضح؟ حرف يا حرف نداء، والمنادى هل يكون حرفا؟ لا يكون إلا اسما، وليت حرف تمن، إذن فلا يصح يدخل حرف النداء على حرف، حرف النداء يدخل على اسم. إذن أين المنادى؟ محذوف يا قومي ليت، وللعلم به حذف وهذا معروف. قال الكلمة التي بعدها لو لها معنيان قال المؤلف التمني وامتناع شيء امتناع غيره، وذكر المعنيين المشهورين. ليت لو لها أكثر من معنيين كما سبق في الشرح الألفية، لها أكثر من معنيين، لكن المؤلف اقتصر على المشهور. إذا المعنى الأول اللي ذكرت تمني، مثاله تمني بحالها بحال ليت في المعنى. مثال ذلك قول الله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. غدا يوم القيامة يقول الكفار لو أن لنا كرة، شنو هذا؟ تمني، طلب المستحيل، طلب ما لا مطمع فيه. لو أن لنا، ليتنا لنا كرة. قال وامتناع شيء لامتناع غيره. لو تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، معروف المعنى، تقول لو جاء زيد لا أكرمتك، إذا امتنع الإكرام لأجل امتناع مجيء زيد، والامتناع هو الانتفاء. منه قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله ولو شئنا لرفعناه. إذا الله رفعه لم يرفعه، لم يرفعه، لماذا؟ لأنه لم يشأ ذلك. فانتفى الجواب اللي هو الرفعة لم يرتفع لأن الله لم يشأ ذلك. ومنه قول تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، إذن انتفى جعله حطاما لم يجعله الله حطاما. لماذا؟ لأنه لم يشأ ذلك. واضح حرف امتناع الامتناع تدل على امتناع الجواب اللي هو لجعلناه لا لرفعناه لانتفاء الشرط اللي هو لو نشاء. واضح المعنى؟ لو نشاء جعلناه أجاجة، أين الجواب؟ جعلناه أجاجة، إذن جعلناه أجاجة هذا لم يقع. لماذا لم يقع؟ لأن الله لم يشأ. من معانيها المشهورة أنها تكون مصدرية مثلها مثل أن، حال أول أن، وهذه في الغالب تلي فعل الود، تأتي بعد فعل الود في الغالب، وحرف مصدر بمعنى أن بلا أش، وحرف قال وفعل الود غالبا تلا. لو التي تكون مصدرية تأتي بعد فعل الود في الغالب. منه قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يعني يود أحدهم التعمير لو مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر. منه قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا إدهانكم، ود الذين كفروا لو تغفلون، أي ود الذين كفروا إغفالكم وهكذا أو غفلتكم. قال لك لولا، لها معنى الحروف شي شوية معانيها شي شوية دقيقة ليست كالكلمة. لولا لها معنيان، المعنى الأول أنها تكون حرف عرض، والمراد بالعرض هنا ما يشمل التحضير، ففيه تسامح ما يشمل التحضير، المراد طلب. قال لك والدليل أن العرض المراد به ما يشمل التحضير أنه قال مثل لوما، ولوما حرف تحضير مش حرف عرض. إذا مثال ذلك قوله تعالى لولا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ده طلب يطلبون يقولون لولا أنزل عليه أي على النبي الرسول ملك. وكذلك منه قول تعالى لولا أنزل علينا الملائكة، وكذلك قول تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فهي بمعنى الطلب. قال المعنى الثاني حرف امتناع شيء لوجود غيره. لولا تدل على لحظ عكس لو، ماشي بحال لو السابقة، لأن لولا عندها معنى آخر، تدل على امتناع شيء لوجود غيره، تدل على امتناع الجواب لأجل وجود الشرط، هذاك الأول يسمى شرطا والثاني يسمى جوابا. فلولا تدل على أن الجواب لم يقع لأجل وجود الشرط. لولا زيد لا أكرمتك، لولا زيد لولا دلت على وجود زيد وعلى عدم الإكرام، على امتناع الجواب اللي هو الإكرام لم يقع لأجل وجود شيء وهو زيد. شنو السبب؟ لولا زيد لأكرمتك، إذا شنو الذي منعني من إكرامك؟ وجود زيد، هذا هو امتناع الوجود. مثالها في القرآن قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، شوف كيف يقولوا يوم القيامة، يقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين، إذا لم يكونوا مؤمنين انتفى عنهم الإيمان. لماذا؟ لأجل وجود أولئك المخاطبين. لما قال لك لما لها معنيان، المعنى الأول النفي، تكون حرف نفي، وهذه العلامة ديال لما النافية أنها تجزم الفعل المضارع، العلامة ديال اللي بغيت تعرفها تجزم الفعل المضارع. منها قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن ولما يدخل نفاه الله لا أثبته، نفاه لم يدخل بعد، ولما يدخل الإيمان مازال ما دخلش. ومنه قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، مازال ما ذاقوش من بعد، لما يذوق، قلنا العلامة ديالها أنها تجزم المضارع، لما يدخل أدار الأصل يدخل بالجزم، وكسر لالتقاء الساكنين يدخل الإيمان. ولما يذوق أصله يذوقون، جزم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها تدل على وجود شيء لوجود غيره. شوف لاحظ لما عكس لو، شوف لاحظت الآن لو لولا لوما، كين بينهما فرق في المعنى، بين هذه الثلاثة فرق في المعنى. لو على ماذا تدل؟ حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لوجود، لما حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود لما، في نحو لما جئت جاء الأسماء. مثالها في القرآن الكريم قول تعالى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أردتم. لاحظ لما دلت على وجودهما حصل الإعراض من المشركين ولا لا؟ حصل. وحصل إنجاء الله تعالى لهم ولا لا؟ دعوا الله فلما نجاكم إلى الله تعالى نجاهم، هذا شيء موجود. أعرضوا عن التوحيد وهذا شيء موجود، فدلت على وجود الجواب اللي هو الإعراض لوجود الشرط اللي هو تنجية الله لهم أو إنجاء الله لهم. قال وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما. نعم إلى وجدنا لما، هذه راه كلمة مركبة من هذا اللفظ، مركب من كلمتين، لا هذه لام التأكيد وما حرف نفي، إذا لام التأكيد دخلت على ما. مثال ذلك قوله تعالى قال لك وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي أو الموجبة لما بعدها، إلا الموجبة لما بعدها بل النفي. مثاله قوله تعالى إن كل نفس لما عليها، نحن نقرأ إن كل نفس لما عليها حافظ. شو معنى الآية؟ ما كل نفس إلا عليها حافظ، لأن إن في إن كل نافية للنفي، ما كل نفس إلا عليها حافظ، هذه راها هذا أسلوب من أساليب الحفر النفي والإثبات، بمعنى أن كل نفس من النفوس إلا وعليها حافظ من الله. ما كل نفس مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما كل نفس إلا عليها حافظ. إذا هذا مذهب الكوفيين، قال لك يا سيدي لا ما قد تكون بمعنى إلا الموجبة ولكن إذا وقعت بعد النفي، وغيرهم يقولون لا. وإذا على غير مذهب الكوفيين لاحظ يختلف الإعراب، مثلا نفس الآية هذه إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا التفسير الذي ذكرت لكم الآن، ما كل نفس إلا عليها حافظ بناء على مذهب الكوفيين. طيب بناء على مذهب غيرهم مش غير الإعراب، غتصير إن مخففة من الثقيلة ماشي نافية، واضح؟ إن بمعنى إن مخففة من الثقيلة، واللام هذه لما أدية لم التوكيد وخففت إن، فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. هنا أهملت إن لم تعمل، ما قالش الله إن كلا، لقال إن كل إن كل، واضح؟ إذا لم تعمل، فلما لم تعمل لزمت اللام في الخبر لما، إذا لام حرف توكيد داخل على الجملة الخبرية، وما عليها حافظ ما حرف فين وكذا كذا الجملة خبر. إذا فيختلف الإعراب، ولكن المعنى العام ديال الآية واحد، المعنى العام واحد ديال الآية، غير الأسلوب يختلف. قال الكلمة الثالثة لا، لا ثلاثة أنواع، إما نافية أو ناهية أو زائدة، نختم بها إن شاء الله. لا ثلاثة أنواع في القرآن، نافية ولا ناهية ولا زائدة، إما تدل على النفي أو النهي أو تكون دل على التوكيد، نقول القرآن ليس فيه زائد يعني مؤكدة. نافية مثل نفي تدخل على المضارع وتدخل، لكن إذا دخلت على الماضي يجب أن تتكرر وتدخل على الاسم. مثالها قول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا للنفي، لا يشعر، لا يفقهون، هذا كله للنفي. وتدخل على الاسم كقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، منه لا إله إلا الله للنفي لا إله إلا الله. وتدخل على الماضي لكن بشرط أن تتكرر، فلا صدق ولا صلى للنفي. المعنى الثاني أنها تكون للنهي، شنو العلامة ديال النهي باش نعرفوها؟ هي التي تدخل على المضارع وتجزمه، كتجزم الفعل المضارع، هذا هو العلامة ديال النهي. مثل قوله تعالى يا بني لا تشرك، هذه ناهية. ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقربوا الزنا، لا تلهكم، إذا لقينا بعدها مضارع مجزوم فهي الناهية سهل. المعنى الثالث أنها تكون زائدة أي مؤكدة، يعني ما كدل على نفي ولا نهي، بالعكس الكلام مثبت. من هذا قول الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ماشي ما منعك ألا تسجد، لأنه لم يسجد أصلا، فالمانع منعه من السجود ولا منعه من عدم السجود؟ منعه من السجود، فالمعنى ما منعك أن تسجد، شنو اللي منعك من السجود؟ إذن فلا مؤكدة وليست نافية، لأنها لو كانت نافية يكون المعنى غير صحيح، لأن المانع لم يمنعه من عدم السجود، منعه من سجود ولم يسجد أصلا. ومنه قوله تعالى قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، المعنى أن تتبعني، لأن المانع منعه من الاتباع، ليس منعه من عدم الاتباع. وضحت أمر المعنى، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لا هل هي للنفي، لنا زائدة، المعنى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أنت، يعني شو اللي منعك من اتباعي، من الذي منعك من أن تتبعني. فإذا هذه ثلاثة معان للا، ثم بقيت اللام لها معان تأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أفاق الذي أعرفه الرباعي، أفاق يفيق، نعم لا ونفي الوجود يحتاج إلى استقراء تام. دابا القاعدة احنا كنعرفوها أنه لكان الثلاثي موجود يفيق، فاق يفيق، إلا كان الرباعي موجود أفاق يفيق، إذا كان معا يصحان معا. فبالنسبة للثلاثي أفاق مشهور يفيق، الرباعي بالنسبة للثلاثي فاق يبحث فيه، إذا كان موجودا فالمضارع بالفتح يفيق، هذا يحتاج إلى بحث في كتب اللغة.